بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: جمع الذي الأولى الذين مطلقا، وبعضهم بالواو رفعا نطقا، باللات واللاء التي قد جمعا، واللائك الذين نزرا وقعا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: يقال في جمع المذكر الأولى مطلقة عاقلا كان أو غيره، نحو جاءني الأولى فعلوا. قال في الحاشية: والمراد بالجمع اللغوي وهو مطلق التعدد، لأنهما اسما جمع لا جمعان، لأن شرط الجمع إعراب المفرد كالتثنية، ولأن الأولى لا واحد له من لفظه، والذين أخصوا من المفرد اختصاصي بالعقلاء، فلم يجري على سنن الجموع. هو نعم المقصود إطلاق هذا اللفظ على الجماعة، ولا يعني أن الذين مفرده الذي، إنما الذي للمفرد والذين للجمع، هذا معنى. يعني هناك ألفاظ لفظ للمفرد وألفاظ للجمع. قال: وقد يستعمل في المؤنث الأولى، وقد اجتمع الأمران في قوله: وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى، تراهن يوم الروع كالحدأ القبلي. فقال يستلئمون، ثم قال تراهن، أي في البيت الأولى للمذكر جماعة الذكور، ولهذا عاد الضمير على جماعة الذكور. وتبلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن، الأولى الثانية جمع المؤنث. قال: ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا، أي رفعا ونصبا وجرا، يعني على هذا الحال تلزم، فتقول: جاءني الذين أكرموا زيدا، ورأيت الذين أكرموه، ومررت بالذين أكرموه. إذن قوله جمع الذي الأولى الذين مطلقة، الأولى مما يستعمل للجمع من الأسماء الموصولة التي تستعمل للجمع للمذكر، وقد تستعمل للمؤنث لكنه قليل، وكذلك الذين أيضا. وقوله مطلقا أنها تلزم هذا الحال أو هذه الصورة. قال: وبعض العرب يقول الذون في الرفع والذين في النصب والجر، وهم بنو هذيل، ومنه قوله: نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحا. شاهد الذون، نحن الذون، هذه لغة لبعض العرب، والشائع المعروف الذين، ولهذا قيده قال: وبعضهم بالواو رفعا نطقا، فيما كان هذا الاسم في محل رفع، وهل هو مرفوع بالواو أو مبني؟ قال: وصي أنه مبني جاء به على صورة المعرب، والظاهر بناؤه على الواو والياء، يعني إن كان الذين فمبني على الياء، وإن كان الذون فمبني على الواو. قال: ويقال في جمع المؤنث اللاتي واللائي بحذف الياء، فتقول: جاءني اللاتي فعلنا، واللائي فعلنا، ويجوز إثبات الياء فتقول جاء، فتقول اللاتي واللائي، الذي في القرآن بالإثبات، ما في واللاتي، واللاتي ياتي. قال: وقد ورد اللائي بمعنى الذين، يعني كما ورد الأولى بمعنى اللائي تقدم وسيأتي. وقد ورد اللائي بمعنى الذين، قال الشاعر: فما آباؤنا بأمن منه، علينا اللائي قد مهدوا الحجور. الشاهد: علينا اللائي قد مهدوا. إذن هذا لجماعة الذكور. كما تجيء الأولى بمعنى اللائي كقوله: فأما الأولى، عندكم بدون واو صح؟ بدون واو، بواو الظهر بدون، هذا كما تقدم الأولى ظهرها في البيت كيف بدون واو جمع الذي الأولى. قال: كما تجيء الأولى بمعنى اللائي كقوله: فأما الأولى، فأما الأولى يسكن غورة تهامة، فكل فتاة تترك الحجل أقصم. ذا قلب اللاتي واللائي التي قد جمع، إذن التي للمفردة المؤنثة، واللاتي واللائي لجمع الإناث اسم موصول. قال: واللائي كالذين نذرا وقع. واللائي يعني هذا الذي هو لجمع المؤنث، قد أطلق أيضا على جمع المذكرين الذين، واللائي كالذين نذرا وقع لكنه قليل. ثم هو زاد أيضا قال: وقد تجيء الأولى أنا لا، يعني الأولين، الأولى جمع الذي الأولى يعني التي هي مع الذين، الأولى والذين تأتي بمعنى اللائي يعني تستعمل لجماعة الإناث. فأما الأولى يسكن غورة هامة، يعني هذا الضمير ضمير مؤنثة. إلى هنا انتهى ذكر الموصول الاسمي وما تعرض له، انما الشارع ناظم الخاص، الخاص موصولات الخاصه. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو انططيء شهر، وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. قال ابن عقل رحمه الله تعالى أشار بقوله تساوي ما ذكر إلى أن من وما والألف واللام تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث المفرد والمثنى والمجموع، لأن هذا يعود إلى ما تقدم ذكر الموصولات الخاصة، ما كان للمفرد وما كان للمثنى وما كان للجمع. ثم قال: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، أي هذه الموصولات المشتركة يستعمل اللفظ الواحد لجميع ما تقدم للمفرد والمثنى والجمع. قال: فتقول جاءني من قام، ومن قامت، ومن قام، ومن قامتا، ومن قاموا، ومن قمنا. وأعجبني ما ركب، وما ركبت، وما ركبا، ما سيأتينا عقل غيره، وما ركبا، وما ركبتا، وما ركبوا، وما ركبنا. وجاءني القائم والقائمة والقائمان والقائمتان والقائمون والقائمات. هنا ذكر ال هنا باعتبار أنها تأتي لما أو تستعمل كما تستعمل من وما، وإلا لها حكم يخصها سيأتي، سيفردها في بيت على حدة. المتى تكون اسما موصولا، إنما هنا باعتبار أنها تأتي لما ذكر للمفرد والمفرد المذكر والمؤنث. قال وأكثر ما تستعمل ما وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل، وقد تستعمل في العاقل ومنه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، هنا المقصود فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وبعضهم يقول المقصود هنا النكاح، ولهذا لم يقل ما طبنا، يكون المعنى النكاح، أي النكاح الطيب. قال وقولهم سبحان ما سخركن لنا، وسبحان ما يسبح الرعد بحمده. إذن يقال للعالم أفضل من العاقل. قال ومن بالعكس، فأكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غيره، كقوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء، الآية كلها، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. من هنا لمن؟ لكن قوله هنا ومنهم من يمشي على أربع، لأن ما منهم من يمشي على رجلين يشمل العاقل، وإن وجد من غير العاقل يمشي على رجلين، لكن قالوا منهم من يمشي على بطنه، ما عرف الذي يمشي على بطنه، السواحف وغيرها. سبحان الله. قالوا منه قول الشاعر بكيت على سرب القطا إذ مررن بي فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. شاهد، ها، هل من، هل من، وأنا يخاطب جماعة الطيور، وهو نوع من أنواع الطير، بما يخاطب به من العاقل، أسرب القطع هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير، هويت أطير. إذا نزل القطع منزلة العاقل. قال وأما الألف واللام فتكون للعاقل ولغيره، نحو جاءني القائم والمركوب، يعني اسم الفاعل اسم المفعول كما سيأتي. واختلف فيها فذهب قوم إلى أن اسم الموصول وهو الصحيح، وسيعود الكلام عليه، سيعود الكلام في بيت سيأتي. يعني الآن الداخل على اسم الفاعل واسم المفعول، هل هي آلة تعريفية أم هي آلة الموصولة؟ أصلا الموصولة. قال وقيل إنها حرف موصول، وقيل إنها حرف تعريف وليست من الموصولة في شيء. وأما من وما، قال وأما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا، وأما ما المصدرية فالصحيح أنها حرف، أما المصدرية حرف فتقدمت، ومن وما، من التي معنى الذي، وما كذلك اسم، هذه أسماء في الاتفاق. قال وأما ما المصدرية فسأنها حرف لكنها تؤول بمصدر، تسبق المصدر. وذهب الأخفش إلى أنها اسم. قال ولغة طي استعمال استعمال ذو موصولة وتكون للعاقل ولغيره، وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعا. إذن هذه ذو الموصولة. وقيدوا ذو التي في الأسماء ستة أن تكون معنى صاحب لإخراج هذه، لأن تلك معربة وهذه مبنية. قال فتقول جاءني ذو قامة وذو قامت وذو قامة وذو قامتا وذو قام وذو قمنا. ومنهم من يقول في المفرد المؤنث جاءتني ذات قامت، إذن هذا يعود إليهم إلى نفس القبيلة، يعني المؤنث جاءني ذو قامت وجاءني ذات قامت أي التي قامت، إنما هذه لغة، هذا اللفظ لغة لطي. وفي جمع المؤنث جاءني ذوات قمنا، وهو المشار إليه بقوله وكالتي أيضا البيت. ومنهم من يثنيها ويجمعها فيقول ذوى وذو في الرفع، وذوي وذوي في النصب والجر، وذواتا في الرفع، وذواتي في الجر والنصب، وذوات في الجمع. يعني جاءني ذوى، ها كيف سيقول جاءني ذوى ذوى قام، وجاءني ذو قام، ورأيت ذوي قام، ها قام، وجاءني ذوي قاموا قاموا، هذا المذكر، ها ذوي وذوي، ذوي للمثنى وذوي هذا في حالة النصب والجر، وفي حالة الرفع ذوى. يعني كما تقول جاءني اللذان قام، هذا المستعمل عند جمهور العرب. طيب عند طي بعضهم يقول جاءني ذوى قام بدل اللذان، ورأيت اللذين قام. طيب ماذا تقول؟ ذوي قام، ورأيت الذين قاموا يقول طيب رأيت ذوي نصب الجر. قال وذواتا، هذا لمن؟ المثنى المؤنث. يعني الآن المشهور عند العرب جاءني اللتان قامتا، وطي جاءني ذواتا قامتا في الرفع، وذواتي ها هذا في الجر والنصب يعني للمثنى. رأيت اللتين قامتا، وهؤلاء يقولون رأيت ذواتي قامتا في الجر والنصب، وذوات في الجمع جاءني اللاتي قمنا، وطي ذوات قمنا. قال وهي مبنية على الضم. وحكى الشيخ بهاء الدين ابن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم. لم جمع المؤنث السالم هنا يقال مبني على الضم ذوات. وحكى الشيخ بهاء الدين من حسن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم. قال والأشهر في ذو هذه أعني الموصولة أن تكون مبنية. ومنهم من يعربها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. قال فيقول جاءني ذو قامة، ورأيت ذا قامة، ومررت بذي قامة. وكيف يعربها وسبب البناء موجود وهو الافتقار؟ قالوا هذا السبب عارضه شبه ذو بذو معنى صاحب، يعني الآن سبب البناء موجود وهو الافتقار، الاسم الموصول لماذا بني؟ لأنه أشبه الحرف لأنه أشبه ما هو الفعل لأنه أشبه الحرف، هذا تقدم معنا في ماذا؟ في الافتقار. فلماذا هنا أعرق؟ قال ومنهم من يعربها، هنا عارض سبب البناء شبه ذو الموصولة بذو التي معنى صاحب وتلك معربة فصارت معربة مثلها، يعني عارض سبب البناء شبه ذو الموصولة بذو التي معنى صاحب تلك معربة هذه مبنية. قال ومن من يعرب بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا فيقول جاءني ذو قامة ورأيت ذا قامة ومرت بذي قامة فتكون مثل ذي بمعنى صاحب. وقد روي قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا. الشاهد من ذي أي من بمعنى من الذي. طيب لو قال فحسبي من ذو عندهم على الأصل ناي مبنية من ذو بمعنى الذي لكنه عربا هنا قال من ذي فهي معربة من حرف جر وذي اسم جر بمن وعرف جري الياء. قال بالياء على الإعراب وبالواو على البناء، يعني إذا قال من ذو مبنية ومن ذي معربة. قال وأما ذات فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا مثل ذوات. ومنهم من يعربها إعراب مسلمات فيرفعها بالضمة وينصبها ويجرها بالكسرة. وهل ستبقى بالضم أم بالتنوين إذا عربت؟ ها لأن إعراب مسلمات ذات ها ستضاف من تضاف ذو المعنى صاحب هذه ما تضاف. ها الآن جاءني ذات قامت والآن ذوات، إذا قال ذوات الآن وهل يعود الكلام على ذوات أو ذات؟ يعني إذا عرب فسينون. ها يعني إذا عرب ذات وذوات سينون لأنها مبنية. جاءتني ذات قامت مبنية، جاءتني ذات قامت ورأيت ذات قامت ومررت بذات وكان ذوات. جاءني ذوات ها قمنا ورأيت ذوات مثل مسلمات. قال ذوات من إعراب مسلمات فيرفعها بالضمة وينصبها ويجرها بالكسرة. هذه لغة لطية ولبعض العرب. إذن قوله ومن وما وأل تساوي ما ذكر، أي تساوي وصلات الإسمية الخاصة هذه مشتركة. وهكذا ذو إن تطيء شهر أيضا ذو في لغة طيء أنها تستعمل اسما موصولا خاص أو مشترك مشترك. وكالتي أيضا لديهم ذات لديهم وكالتي أيضا لديهم ذات يعني ذات يستعملونها مكان لا مكانها فقط مكان التي هذا أيضا عند طيب. جاءني التي قامت وهم يقولون جاءت جاءني ها وموضع اللاتي أتى ذوات ويستعملون موضع اللاتي ذوات. لا كله عند طيب.